بعدين بصيت بقلبك كده الى ايه؟ انك شكرت الله، ده ربنا من عليا وخلاني شكرته وافتكرته، ما نسيتش ولا غفلت وشكرته، ده نعمه كبيره من ربنا. اه ده عايز شكر تاني. هو كده اهو، ده بقى ايه؟ اجعلني مغرم به مزاجعي، ما بطلش الشكر ابدا. وبعدين كفاني عم سما لا انشغله بغيره، ان كل نعمه في الدين انت عملتها تبقى عايزه شكر. لما شكرت، هي الشكر ده نفسه نعمه كبيره جدا من اكبر النعم، مش الصبر بس، والشكر لكل صبار شكور. الله، يبقى شكرته يبقى نعمه، يبقى عايزه شكر تاني على الايه؟ طب اذا شكرت شكر تاني على هذه النعمه برضه، يبقى دي نعمه جديده تشكر عليها، عشان كده اوزعني. ما ينفع الا مع هذه المعاني الا ايه؟ اوزعني، اخلقه فيا وخليه مزاج عندي مغرم به من الاغراء، وكفاني عما سواه. لا ما اعملش شيء غيرنا، ابقى دايما كده عينيا بتدمع عشان اشكرك. ده في ناس كتير كده، بس بالنسبه للمجموع العام يطلع قله قوي يعني يطلع قله قوي. الله المستعان. يبقى الشكر امرنا به، واخد بالك؟ وبعدين يطلبه النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما انت امرت به يا رسول الله. لك لا، ازاي؟ يطلبه من الله عز وجل ان يجعله شاكرا وشكار كمان كثير الشكر وجيد الشكر، واخد بالك؟ وبعدين اوزعني عما لجميع العباد الصالحين، حتى اي عبد صالح، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. الايه. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن الشكر والايه؟ والصبر كمثال يعني. طبعا نفس الكلام، مش هطول انا فيه بقى، في العفه وفي الغنى. يعني الاسلوب اللي اتبعناه في الصبر وربطه بالتوكل، نفس الشيء مع الاستعفاف كسبب للعفه، واخد بالك؟ فلازم تستعين بالله عشان تستعف، وتتوكل الله عشان يحصل العفه. تعجز، تتبرع من حولك وقواتك، تقول انا عاف مش عايف ابدا، انا هحاول اهو، لكن شفت عندي عفه لازم هو اللي يديها لي. هو ده التوكل، ده التوكل. قران التوكل بالايه؟ كذلك نفس غنى القلب، تستغني، بصش لحد ولا تنظر، وتطلب من الله سبحانه وتعالى، وتبقى عارف ان ربنا هيمن عليك بالله، تبقى عفيف فعلا، ولا يهمك الارض كلها بما ومن عليه. ده لما قرنت التوكل بالايه؟ بالصبر، وقرنت التوكل بالاستعفاف، وقرنت التوكل بالاستغناء. يبقى ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام يعني، واخد بالك؟ كلام يعني ايه؟ عظيم جدا جدا. وانت عارف طبعا النبي الصلاه والسلام كان فضل الله عليك كبيرا، ان فضله كان عليك عظيما، فهو مطالب بالشكر ليلا ونهارا، فما كانش ينفع غير انه يقول له اجعلني لك شكارا واوزعني ان اشكر عليه الصلاه والسلام. طيب امور اخرى غير الثبات، مثلا الثبات ده النبي عليه الصلاه والسلام اذا لقيتم فئه فاثبتوا، الله ما ذقت مع عدو فاثبته، ما هو لازم تثبت. ما تثبتش ازاي؟ لابد من الايه؟ من الثبات. هاخد الاسباب عشان اثبت، ومنها الصبر، ومنها عشان في القتال اثبت في القتال. والطيارات ايه؟ والدبابات عماله، والصواريخ والاصوات، والانسان بيصاب بحاله رعب كده. اثبت، ما هتلقى عدو ازاي؟ صابر، هو بيصبر على البداية، وانت مش عارف تصبر، انت تصبر عشان صبرك يغلب صبره، اصبروا وصابروا. امال ايه؟ وراه بتستمر على كده. يقوم يعمل ازاي بقى؟ هو عايز يثبت، يبقى لابد ان يطلب التثبيت من الله عز وجل. فالثبات فعلك يا عبد الله، والتثبيت فعل الله. احنا عارفين ان كل فعل هتعمله له وجهين، وجه هو فعل لله، ووجه هو فعل لك انت. الوجه اللي هو فعلك انت اللي هو الاخذ بالاسباب، هتحاول ايه؟ تثبت، مش كده؟ وبعدين يجي التثبيت من عند الله عز وجل. يبقى تحاول تثبت وتطلب من الله. سؤال المضطر، لانك فقير بالذات الى الله سبحانه وتعالى، سؤال مضطر ويعينك، وانت بتتثبت وانت بتطلب ذلك وتتوكل عشان يحصل فعلا ان تثبت في المواقف الايه؟ الصعبه دي. يبقى مساله الثبات مطلوب مننا ان نثبت. وكيف نطلبه من الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاه والسلام

لا، هو ربنا هيخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم. مين دول اللي اتبعوا رضوانه؟ من هم اللي اخذوا بالاسباب وتابعوا المرسلين. يهدي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. والايه ومن يعتصم، ويعتصم ده الخمسه. الخمسه: سؤال المضطر، الاستعانه، التوكل، الاستعاذه، والاعتصام بيجمعها. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط، هدى للمتقي. ها؟ طيب، يهديهم ربهم بايمانهم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام طلب من الله عز وجل الهدايه كثيرا جدا، مع انه ايه؟ مطالب ان يهتدي، لكن يطلبها من الله. ويكفينا جدا هذا القول المتين في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وبعد ايه؟ بعد اياك نعبد واياك نستعين، بعد الجمع بين الشرع والقدر. فكأنك بتفصل بقى، انت عايز يعينك يبقى قدر اهو، وبعدين انت خد بالاسباب اياك نعبد. وتقول له اهديني بقى حقيقي. شوف الدعاء هنا هو الدعاء: ولا عبدي ما سأل، اسأل بقى ربك. يبقى انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، تبقى عارف انت بتقول له ايه، لانك كل لحظه كل دقيقه مطالب، تعرف انت مطالب بايه دلوقتي وتعمله ازاي. هو ده الصراط المستقيم. هتعرفه ازاي ده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته، في اخر حياته بيقول: ويهديك الصراط المستقيم. النبي عليه الصلاه والسلام. فالانسان ما بياخدش الجرعه دي مره واحده. يبقى شفنا الهدى، شفنا الثبات، شفنا الصبر، العفه، الغنى، الشكر. ان شاء الله نكمل. انا كنت ظننت ان انا هستطيع ان انا يعني اخلص مساله افعال الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان نبقى عارفين ازاي ان هو ما فيش شيء كلف به الا قال يا رب وطلب من الله عز وجل، واظهر عجزه، التبرؤ من الحول والقوه. لابد لابد لابد التبرؤ من الحول والقوه، لابد في كل عمل ديني تعمله. وادخل كل ما تدخل وقت الصلاه اذكر لا حول ولا قوه الا بالله. لازم كده اهو. مش عارف اصلي، هتصلي شكلا هبقى زي الجماعه المعتزل، زي الجماعه اللي هم النفاة بينفوا ان ربنا اللي بيخلق الفعل. لا، صلي وانت عاجز يا رب، واساله سؤال مضطر، والاستغفار عشان الذنوب هي اللي بتمنع الاجابه وبتمنع الخير. استغفر، استغفر قبل الصلاه، وهكذا. انت عارف بقى طبعا مساله الصلاه دي، وحط الصلاه كمثال بس، كمثال، وهي نفسها سبب. صح، هنذكرها ان شاء الله بالتفصيل، كمسألة ان الحسنة ربنا بيجعلها سبب لحسنة اخرى، والسيئة برضه بتكون سبب لسيئة، بس الحسنة بيعقبها حسنات، لكن السيئة بتبقى سبب لسيئة واحدة. يعني اظن بهذا ان احنا ابتدأنا نفهم التوكل يعني ايه، واختلط الامر في الدين، مش التوكل في الفلوس والعيال والمش عارف ايه والكلام ده. لا، ما ده مطلوب، ما ده مطلوب مال، لكن التوكل في الدين. واذا الامة اللي حالها الان لا يخفى على احد، ما فيش حل. ما هو الترقي ده لازم ربنا، لازم الوكيل هو اللي يعمله، بس اطلبه منه واستعن به وتوكل عليه. هو ده، هو ده عشان ربنا يديلك ويرقي الامه. ولذلك انا بدات في قناه الحكمه هنا بالوكيل، قلت والله القناه دي احق قناه نبدا فيها هذا الاسم وناخد راحتنا فيها، عشان لان هو ده اللي انا يعني ارجو الخير العظيم جدا بهذا السبب اللي احنا بنعمله، انه نشرح الوكيل للناس. والتوكل يعني ايه؟ وازاي فاعبده وتوكل عليه، مش مجرد في الفلوس والارزاق والبتاع، ان ده ممكن يرقي الامه والامه تعلو جدا، وهذا الذي نرجوه. ونسال الله عز وجل ان يحقق رجاءنا، والا يخيب رجاءنا فيه ابدا، وان يمن علينا بان يهلك كل طواغيت الارض، وان يخص من بينهم طاغوت سوريا وطاغوت ليبيا وطاغوت اليمن وكل طواغيت بلاد المسلمين، وأن يتم نعمته علينا هنا في مصر، أن يتم النعمة علينا بأن نرى الشريعة حاكمة فينا وفي رقابنا وفي أعراضنا وفي دمائنا وفي أبنائنا وفي كل شيء. إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل موطن، في فلسطين، في غزة، في الصومال، في السودان، في أفغانستان، في كل بلاد الأرض، في كل منطقة يوجد فيها الجهاد. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.